كلمة سي أس، سيتا وسيجما، يبقى سيتا وسيجما لازقين في بعض فوقيهم خط. لو جيت قارنت كلمة أس اللي هي الذي بكلمة سي أس بعد الاختصار، هتلاقي إن آخر حرف في الكلمتين واحد، يبقى اللعب كله على أول حرف. حرف الأوميكرون دايرة، طب حرف الثيتا، حرف الثيتا دايرة برضو بس جواها خط في النص. يعني اللي بيفرق ما بين حرف الأوميكرون وحرف الثيتا القطر اللي في نص حرف الثيتا اللي بيقسم الدايرة نصين من فوق ومن تحت. يبقى الفرق ما بين سي أس وأس في المخطوطة القطر اللي في نص حرف الثيتا، وإضافة على ذلك الخط اللي فوق الحرفين، الخط اللي فوق الحرفين. مفيش عاقل من المسيحيين أو من علماء النقد النصي بيفترض إن التحريف جه كالآتي، دي هي في الأصل كانت سي أس وبعدين بقت أوس أو الذي. لأ، مفيش حد خالص بيقول كده. الطبيعي والمنطقي وبحسب طريقة الكتابة والأسهل والأيسر ان انت تحول كلمة الذي اللي هي اس تحولها الى سي اس. تحولها ازاي؟ لو انت عندك كلمة اس امامك اهي عاوز تحولها لسي اس، هما شرطتين بالقلم. شرطة في قلب حرف الاو وشرطة فوق الحرفين، يبقى انت كده في المخطوطة اليونانية حولت كلمة اس الى كلمة سيوس. يبقى لو انت عندك النص مكتوب امامك كاملا باليوناني، عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد، عاوز تحول الذي دي تبقى الله ظهر في الجسد بس فقط بشرطتين بالقلم، هتحط خط في داخل حرف الاو او الاوميكرون وتشد خط فوق الحرفين. طب بجرتين القلم دول انا عملت ايه في حياة القارئ اللي هيقرأ هذا النص بعد التغيير؟ خليته يؤمن بعقيدة ان الله جل جلاله ظهر في جسد، وطبعا ده مع باقي النصوص واللعب بتاع الكنيسة، ده هو ده جسد المسيح والمسيح هو الله الظاهر في الجسد، وبقت هيصة. ويجي كل مسيحي هيبقى مبسوط جدا وسعيد وهيقول ده الكتاب المقدس بيقول صراحة الله ظاهر في الجسد، والجسد ده اللي هو جسد يسوع. منين جه الفهم ده؟ بخطين بالقلم، خط في قلب حرف الاو وخط فوق الحرفين، حولت كلمة اوس اللي هي الذي لسي اوس مختصرة في المخطوطة. التحريف لا يترك نفسه بلا شاهد، والله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، ودايما بيترك للعالم دي شاهد ودليل على ان اللي هم عليه ده خطأ، وان هم بيتبعوا نص اصابوا التحريف. فتظهر لنا مخطوطات تظهر فيها الحق بالنسبة للنص ده واضح جلي. أقدم مخطوطة يونانية